ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أما كتاب من قلنا ويشره السناي مهم كتاب لنا وإمام بربهاري abeka kuma yɔrɔ min na o de ye ko adamaden n'i ye kuma o kuma mɛn i ka tilelamɔgɔ dɔ la i bɛ tile min na n'i ye kuma mɛn o karamɔgɔ dɔ la ka na teliya ka kuma in ta f'i ka ɲininkali kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ yali kuma min fɔra sisan salafo dɔ y'a fɔ wa saba dɔ y'a fɔ wa walima tamina dɔ y'a fɔ wa walima dɔnnaba minnu b'olu kɔfɛ imamba ninnu dɔ y'a fɔ wa i ko sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ o tuma ni dalilu sɔrɔla ka bɔ salafu yɔrɔ k'olu ka baara bolila kan u ka kuma sera a ma i bɛ baara kɛ n'a ye o tuma na kana pan olu ka kuma kunna ka kuma wɛrɛ ta n'i y'o kɛ dɔrɔn f'i b'i yɛrɛ ye tasuma na ala kan bɛ kisi o ma o kuma min filɛ ni imam y'a lakali baribahari fawuzan bɛ ka o de ɲɛfɔ k'a sariya an b'o o sariya de kɔnɔna na ala kan bɛ sa o ma baribahari ko fala tajalanna k'i kana teliya ka kuma foyi doni ka taga n'a ye ka taa lakali i be kumaka min mɛn fana kana don a la ka sin ka baara kɛ n'a ye k'i ka ɲiningali kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ i b'a sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ kuma min fɔra nin yali sabaw y'o ɲɔgɔnna fɔ wa i b'a sɛgɛsɛgɛ ten ne daga saba ne ma kisi b'ala kira ma ani ala jɛnna saba ninnu ma. azi wasiyatu ni azima. ko ni sarangana belebeleba de bariba yanni fawuzan de ko ten ni sarangana kanba de kumaba de ye nin ye. iza ahajabaka kalamun min ahadin fi din. ko diinɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ ka kuma diyara i ye mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ kuma in diyara i ye. amal kalam alladhi tu'miru dunya. ko nka min ye diinɛ kumaw ye. Alayhi salatu wa salam. Kaka kuma to ka. Alo ka kuma dinga kuma de ka. Ni mo mo kuma fo dinga na na jara ye. Lakini iza ajada la kalamun fi din. Ko dinga kuma kuma mana jaye. Fala ta'jal hatta tanzura fi. Idan atira ga kuma inta de. Idan ta Allah kali kana baraka nai. Siga siga siga fara nasro. Asizi yara yara jme. Alo kete ni. Mo kuma kara mo do ga kuma mana jaye chugo chugo. kana gini na taga nai. Hal huwa muassasun ala haqqin wa adilla. Iba saka saka yali kuma ni fara ni abi kiyi na wa dalu bala wa. Iba ni yin te ne. Hal huwa min ra'si. Wal ma tiki aba ira hakin na ladi. Wa min fikri. Wal ma tiki ra da miriya do wa. Hada ghaun ka wa tarasi. Ubma na ga hakin na ro na ga miriya do. Obe na fo kala kala me ji san sa jiba talon talon ga taga nai. Wotroko iwo kuma to kana bara kilo yi ne daga hakna de ne ne ga famna de ne sisan don na daga fa sa ne ga famu de ne ni ayina wali hal sai na kana bara kana ne ga famu tala fara mo ga famu ne ta ga bara kana e ga famu foi foi tala e ba fare ni hal sai sarafu ya famu ta sabo ya famu ta ni ayi sabo ya famu ta maliku yi ni fala tabino ni fala ne ne ko ta e ga kuma tala i ka kuma kɔni kalakala de ji sanfɛ dɔrɔn a bɛ ka talon ka taga n'a ye i ka kuma o tɛ minɛ baara ti kɛ ni a ye. amma in kɛnɛ muhasasan wasalan alkitabi wa sunna. komi ni kuma min sigilen bɛ lasulu kan kuma min sigilen bɛ kuranɛ kan a bɛ sunna kan. bakari ha. ko de ye tiɲɛ ye baara bɛ kɛ ni o de ye. fana taajan si akuri kɛlɛ mɛ ala hawaini. ko tuma na kana siriya ka kuma si ta ala hawaini yanni sigasigana kan. kuma o kuma n'a tiɲɛna ngalon ma bange kana ta hawaini o de kuma min i t'a tiɲɛ dɔn i t'a fili dɔn kan'o ta ka baara kɛ n'o ye dɛ. حتى ولو أعجبت لحفظ صاحته نيت ميه فهل لغا نجاجري كنغا فمينتا هل لغا نغري نفس كمانا كنغا فمينتا وبلاغته هل لغا كما دون كنغا كاتا ده وقوته هل لغا كما سوناكا بو تشغو تشغو كما دونا وجزالته هل لغا كما يرد سوناكا بو كابس كمانا قصبه كنغا فمينتا كبارك ناي سيغا سيغا سيغا فلو نولا سلوبالا أنا من الواتي مهم سكمان هذا ربع جماعة رو مهم سكمان ده أبسكمان أبسكمان ما تقول لا أبسكمان لا أنا مهوا كنا كود الدنيا مهوا بتقول ده ناس كسر عتوه تقول لا ما نقول لا جناح ولا سلبا لا بس كده لا تهجر في حد سيتنظر كان جرينا رحمن تاسيرا سجا سجا فلو وتعرضه على الكتاب والسنة إذا رحمن ده كرنا كرو من ألا رحمن أن الله كرنا سنة كرنا نبي يوسف وتنزل من القيلين. إذا لجأ جني رأت من فوق. هل هو فقير أم ليس بفقير؟ يا جنة ربي جنة غلطه. تبرع عن جسمه فقير. وجب غلط بجنة غلطه. شامك ما جنة كسر جنة غلطه. فدك عن جسمه كسر كسر. ولا مغا مغا بي. هل ساتبو فر؟ ناي هل ساق ما فو؟ كلا كرا كوتا. كوكر سا كلا كرا كوتا. ني دانيا تقول كدن غلطه. وكار سائر بجد فقير. ودي مجهولي ودي مجهول الحال مولنا لا علم دون كرتمي فلني عليه الصادق فو كامن كرم الله يا من الظلام لا تعالى مثل عليه ربنا نراوا اغلى علم دون بابو كنو ودي ما كما غار تلقى ده في باسكو كنو ملاتي رجال لا فهم ما كفو مجهول على الحال مولنا لا علم دون هل لا تكون جامنا غد غدون ما غلى علم دون دون بلاستيك نو كما اغلى ساتمني mawlu sanadu mawdara kuma be mere ka se kuma na dara bana ine na ja dara jawuni se gubo na man mai da kuma dara bana de dana la bai ja be gure ko war ta go dana la ya be kuma masri la ga kuma dai ala ka amra je ki shobu aha wa yusana alu dogo mo ga dana la kuma mi fo no se ga tegara anote ibe dana la ni ma aka kuma ina donngala chogo chogo donngala ba ko ma jama na kono ibaga kuma ni ngale ke na so lasu bala lasu tala bado la ka foko donngala do aga kuma ran na chogo ni sisi yoro bala wal manata lu ka fo ni sisi yoro tala hatta tas'ala ala ilm anu ibe donno do ni na ga kuma ina kolo aga kuma ni sega sega وتنزرها القال احد من السلف. اتمنى في بعض رجال السلف دا قنا ان يسمع فلوا. او لا يقولوا. كيف يرى قول سي دين كما وجد قال كان كما فوق السلف كما منا. كان كما فوق فوق كما من السلف تلا كما منا. ولا شغال من ني هذه جرا قول لا لا هنانا. اي كتاب ادلا اكيد تحويا. الوان او تخرجوا. ايا شرحا قتلا غا تخرجو هل سامن با كونو ابا فلو صحيحي قتلا غا يروفو ني دو في قتلا غا يروفو ابا فرواه البخاري وهو صحيح قتلا غا تخرجو غا كانيفو دورا دو غالبان نا غالباني كوكرا كه يا فاميا كو ابا بوغاري غا هل سافو قتلا غا فما كو صحيحودو ابي مسلمنا هل سافو قتلا غا كو صحيحودو kai kokura da koi kuna ta nigo rawahu al-bukhari kaba da gurin ba da kokoda na kana kun yi wasu zotola nigo rawahu muslimi kun yi wasu zotola ko galiban mutla ga fa rawahu al-bukhari ga tla ga sai hudo kai kokura ke albari sana radu ka ga kuna ta so ganin salafu tana ko mina ko ce ki ba su da tare ga tsaga tsaga lima tama ya hamya kasra kanani bagawi ga sharhu sunai ko to la jaban كما فعل كما قال رواه البخاري وهو صحيح كل سلفه ده كو كنا نيه دوكيري غا يني ما سما كنا تا كنا غا يني سراما دو هوتو فوزن سلفو تنا كو مينا دون نغا نا كيتي دي كرا كو فوزن سلفو تلا كو مينا كنا فو فو تي تي را دو كان غا سرا تي تا ده سلفو مبارا تي تو كلاما ما دوني ولا نما ميتي ني ايه كو سافي مو غادي سيزا مو غا كون سيزا مو غا لا حلامي ni mugami ni bise ba fala mugo ga kuma ni mo nyini ko la kali de ganin galai udara ne do fala mugo ga kuma ko doni ko la sai mugo ma ore ganin galai mutai te ganin galai de ni mɔgɔ min se fɔlɔ mɔgɔ ta lakale cogo ɲuman na o de dɔnnikɛla ye kan'i yɛrɛ ka kuma don a la kana foyi don a la ye min ye k'o lakali mɔgɔ ye dɔrɔn a banna ye dɔnnikɛla ba ye a banna o de ye dɔnnikɛla ye koyi ala k'an ko mɔgɔw la kana sɔn ka kuma foyi foyi fɔ ni salafu t'i la fɛn min na mais sisan ta tɛ u b'a f'u kunfɛ dɔrɔn ka f'u kunfɛ dɔrɔn ka sɔrɔ hali a yɛrɛ t'a dɔn kuma yɛrɛ bɛ yen a de taara a taara a taara a t'a dɔn o ye diinɛ tiɲɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. I bɛ a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ salafu y'a fɔ walima n'olu m'a fɔ. Wa hada ma hazarati minu marati. Ma hazartu. Ma hazartu minu marati. Fɔlɔni ko k'ale mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw lasiran nin ye siɲɛ caman na a kana kuma fɔ ni salafu taara kuma min na. A ko. K'ale b'a fɔ. La tuhdisu ijtihadati. A ka jiya kuma a kan'o fɔ. E yɛrɛ ka jiya ye nin ye kan'o fɔ. Wa ara a kana yɛrɛ ka hakilinaw fɔ. Wa akwara a kana kumaw fɔ. Wa ibara a kana nin miiriyaw ye. Lan tusbahu ilaha mɔgɔ ma ko an ye kuma min na a kan'o kɛ. A bɛ fɛn fɛn fɔ a k'a sɔrɔ dɔw kɔnna n y'a fɔli la. E kana kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min y'o kuma fɔ diinɛ kɔnɔ. Paseke diinɛ ti bɔ e yɛrɛ. Ka n'i ka kuma foyi foyi fɔ a la. Ka n'a sɔrɔ i ka kuma foyi foyi ka diinɛ kuma na. Kudu kudu wasa mina salafu. Ko tuma na a ka salafu de ladege. Wa min kalami salaf. A ka salafu ka kuma de ta k'o lakale ɲɔgɔn ye. Law ataita bi shay'in. Ni ma ni fɛn o fɛn kuma ka na. Lan tusbat ilayhi. Ni mɔgɔ ma kɔn ye salafu la k'o kuma ɲɔgɔnna fɔ. Fa inna yakunu fi sujudan. O ye kɛrɛfɛ kuma de o t'o jate diinɛ kɔnɔ o tɛ diinɛ kuma ye. Wa khatruhu akthar min nafihi. Wa kɛli fana ka bon n'a nafa ye tuguni. Sa tɛ nafa kɛ. Mali de ye manaju salafi ye fo mɔgɔ ka taa nin sira in de fɛ n'an ma taa nin sira in fɛ diinɛ tɛ ɲɛnabɔ o ɲɛnabɔ cogo foyi t'a la fo nin sira in bɛɛ ka dɔ f'i yɛrɛ ma ten ka dɔ f'i yɛrɛ ma ten a ti ɲɛnabɔ f'an ka taa nin sira in de fɛ fo tayɔrɔ ka dɔnni ka f'an bɛ taa nin sira in de fɛ fo diinɛ tayɔrɔ ka dɔnni walekum salam. O diinɛ tiɲɛna de. Ala ka mɛn kisi o ma. O kɛlɛ ni sahaba ti wali mizan. Ko sahaba ka kuma de ye mizan ye an b'an bɛ kuma bɛɛ suma o de ma. An bɛ kuma bɛɛ suma jɔn ta ma. Ala kɛra ka sahabaw. An bɛ suma ni olu de ma. Ni an na mutala yɛrɛ ti sɔrɔ salama. Paseke olu de ye ala kɛra ka kalandenw ye. O kuma ni mɔgɔ min ko sahaba yɛrɛ bɛ kafiri de e bɛ taa bɔ yɔrɔ jumɛn sisan. Fiyawo mizan b'o tigi bolo wa. Olu bɛ kuma n'u hakilina dɔrɔn de. Ala kɛra mɔgɔ minnu kalan aw ka t'olu ka kuma fɛ k'olu bɛ kafiri o tuma e bɛ ala kɛra ka kumakan sɔrɔ cogo di e de ma ala kɛra ye wa sɛba dɔ bɛna kɛ o sɛba ka diinɛ ye tulonkɛ de ala k'an bɛ kisi a ma. Awɔ de bɛ awɔ. Tafsiru a bɛ na. Yéen bɛrɛ kawulu fili aya. An bɛ sababu ka kumakan de lajɛ aya la e ka jaabi filɛ tafsiri la n'i bɛ tafsiri kɛ i bɛ sababu ka kuma de ɲini a la olu ye mun fɔ a la parce que kuranɛ tafsiri kɛcogo damadɔ de b'a la fɔlɔfɔlɔ tafsiri kuran bil kuran ka kuranɛ fɔ ni kuranɛ yɛrɛ ye ka aya dɔ fɔ ka aya wɛrɛ na k'o ka kɛ k'o kɔnpare dɔ in ma ka dɔ in dɛmɛ ka dɔ in kɔrɔ fɔ n'o ye o de ye tafsiri kuran bil kuran. O y'a fɔlɔfɔlɔ ye walima i b'a fɛ ka aya min kɔrɔfɔ sisan aya wɛrɛ ma sɔrɔ min bɛ se ka suma ma k'a n'o dɛmɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ i b'a kɔrɔfɔ ni jumɛn ye ala ka y'a ka halisa halisa sɔhali mɛ fana i b'a fɛ ka aya min kɔrɔfɔ kuranɛya ma sɔrɔ k'a dɛmɛ k'a kɔrɔfɔ halisa ma sɔrɔ an b'a kɔrɔfɔ ni jumɛn sisan sabaw ka kuma sabaw ye min fɔ a la paseke a jiginna olu ɲɛna olu b'a laɲini dɔn sabaw ka kuma ma sɔrɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan tabiinaw. Minnu ka kuma ma sɔrɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn imamba ninnu a bɛ taa ten de n'i taara ten i ka tafsiri la i yɛrɛ ka kuma ti y'a la o de la dɔnnaw ko tafsiri minnu sɛbɛnna ten k'olu de ka ɲi tafsiri bɛɛ ye bunkasiri sɛbɛnna ten de ni bunkasiri filila a y'a sɛbɛn ten a ka kuma t'a la a bɛ y'a dɔ ta ka dɔ kɔrɔfɔ n'a ye a bɛ halisa ta ka y'a kɔrɔfɔ n'a ye a bɛ yanni a y'a ta a bɛ sabaw ka kuma kan k'a kɔrɔfɔ surutu saba minnu kɔnɔna dɔn bɛɛ ye bunabasi bunmasud tabinu ninnu olu ka kalandenw fana ka kuma bɛ ta mujahidu ninnu ikirima ninnu a b'olu ka kuma ta ka kɔrɔfɔ ni o ye walima fo ka na se mamadu ninnu ma o de wele k'a fɔ ko tafsir bilmasud u ye tafsir kɛ ni ataru de ni dalilu ye yanni bunkasiri dilanna ten de tafsir bunjari dilanna ten de bun jarire ka tafsir tafsir suti da tini tafsir durul mansur o fana da tini hal ne ga usul tafsir kala ba fi kun ne kan tafsir dai tasawa tafsir yo ga kuma ta kuma dan wi tafsir ga ni salafu ga kuma dai wuri tafsir ga shi wani mai ne ga tafsir ga ka dan yare ga hakina yare ga famiyai ina fa tafsir ga to kai dai sir kutubu ga tafsir to kai dai ai tafsir sir kutubu to ga tafsir bi no zilal qur'an zilal qur'an tafsir matari mo ye kasra ba re ga hakina dai ikono me filmi mo na jibta da ga bokka da ni ko na tafsir ne ko no mujradu ta kubi ya gulu da yawa na bi sai ni ikono ga bazi ni ni fitness mo ma be kan bo su ga bla mar sai ni tona ale bo be karaba ko bo korna ya ko na ko da luka ko ni ikono te fo kala jibti na le ga ka da mutse mursi ra ga kuma na kala ga da luka ko tafsir ne ale si jira ko tafsir ne zilal qur'an dono ya radu ka ga fambe ta ka kalme fili dela shigal banu yo do fala shigal rabi yo do fala bun ba zulu don na ba ta mu mai raka fo tafsir ni ko fili bala wal ma ba yare ba fili de na yi kwanu yare ka dine ta rawo de ru ka dine ta ranya shigo de ido kana kuma do darsi ngoro ni ne ngale ga darsi na ko ni ta ke do ba ga ba darsi ni ko aw na talat mo na be ga ni ngale ke ni darsi ko na do ni ngale ke me do ra kana da ko ra ba ki ne ko limaza fassaruha iwala je salafu ya aya tafsir chugodi ya tafsir ni mune wa fil hadith anuna hadisala lima sharahu ani bi hadisafana hadisafana ne bo fana je tebul ya sharha chugodi don wala kana hadisafa muni raga famiyai ibara je fala mu ko sharha munu fala ibo de fala wala sharha munu sabanao ibnu hajari bukhari sharha katawa da kufatul bari fodama yi alisan yere mangutu ka sai yoro dola ka foni ni mi buru ida yala don yin na ka be noya fatul bari akai buhari sharha dai atigire wakati min ka ganga 777 abuna ni alisa fen fen abuna ni alisa fen fen aba kora fona yare nyona alisa dai alisa fle harsa daga ga korofo wal mahal safle salafu ga tuna ga korofo saboyi munu fala tabla munu fala abnu da wada wada wada wada ka san bita ga o barala bogare ga sa tilmin da ka ban ya fati mu ya ru mu su la san tan fla ne gona mu ya tan fla ne gona do da salafu ya munene ni baraba ya ga muna wala san ga na hakilna do dina kono harsa kire o kire an ga salafu ga kuma la jala ga kuma ni wa ga tuti an ga kuma fala kai da be donna bulu usulla ko rawi al hadis alam bihi min ghairihi mun ya harsa la kal kala kra ko ti mun ba da na to yero fa mun ga kuma da ga harsa ko rafo mun ni fala amu de fo mun ba da kra kuma in fo ga ku ni na mun ba la yin do ga ta manga kra ko rafo lu de ولانا على تاسر هاني رما في كامل على تاسر دوم فما تجي ولوك اف موما ولي ما انت من اكار تاسر نوك رفو تأخذ من كلامهم اما سلافو دي غاف ما تاكا باركني ودي وتفسيرهم ولوك تفسيري امو دي تاكا باركني ودي لأنهم أقرب للحق ولي غاسروا الشينا قتم عونك لمن جاء بعدهم مغمغن ننوكا سوبيلي كنيكي مغمغن ساواكا سوبيلي كنيكي اسبوعين يلون قتم عيكم لعلم سلام رسول صلى الله عليه وسلم قصر من علاق رأي يلودي كلام رسول الله كلامي لي سابوه وسمعوا التعميلا ولي يعني ما بسرع يلماك ما نمي فالا ولي دوم من علاق رأي داخنه تفسير ولي تفسير فلا دون قتم عنك من رسول صلى الله عليه وسلم ولي تفسير من بسر وكرا يلي بلو وما ولي بدنيا كرميني حرسا بلا جلو فميالا وتلقوا منهم ولي اتمين بي من علاق رأي نينك فهم أقرب الناس لحقه ربنا مغاد بلا جان أسروا اشتيانا بي ولي صحابوي ولي اشتيانا أسروا قتم عن بلا جلنك ولا عبرة بقول ما يقول كون مغامر بيقما وقما بانسان دوفو كانت لغا قتم عن جاتي وقما جوين إن الصحابة لا عبرة بهم دوبا غو صحابو وقامنا صحابو جاتي هم رجال قول ايش يوين ولم أفكار قول لغا فاميادو دوبو فو kanfana dama cɛ de kanfana ka ma faamuya de fɔ diinɛ na o ye kuma lankolo de n dɔw ko sabɔ ma n yɛrɛ taara mɔgɔ kubɛ ka dala sabara dɔrɔn ko nin ye buruma dɔ ka baara de n sɔn ka fɔ nin ye sabɔ kuma sinɛ de ka baara ye o tɛ dɛ sabɔ tɛ baara k'u kunfɛ o la yanni yiriwa dɔ nana amadu bin hanibali la amadu bin hanibali ka masala dɔ la hali ni halisa ye mɔgɔ kufu ye n'a dana sabɔ la a ma fɔ ala kɛra ko ten. nani halisa marifu fara ɲɔgɔn kan ala kɛra ka kuma ale ko k'i bɛ jamu kuni ɲɔgɔn cɛ de kana sabɔ ka kuma lafili parce que a tɛ sɔn ka kuma kun fɛ minnu ma mɔgɔ tɛ amadu b'o fɔ yiriwa dɔ la sabɔ ka kuma i b'a ani ala kɛra ka halisa marifu i b'a jamu kuni ɲɔgɔn cɛ n'o sera ka ɲa a bɛ kɛ ten de. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sabɔw tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min bɛ kuma n'a yɛrɛ hakilina ye k'a fɔ olu ye cɛ ye olu ka faamu y'o fɔ an fana ka kan ka faamuya kɛ diinɛ tɛ taa o cogo la. u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛnni min kɛ ko wagati yɛlɛmana o yɛlɛmali kama olu fana bɛ ala minɛ ka halisaw ni ayaw kɔrɔ yɛlɛma ka bɛn o cogoya ma o tɛ ɲa a bɛ taa cogo la de. parce que diinɛ bɛ taa nɔ na fo diɲɛ ka wuli. nasi si tɛ yɛlɛma ka bɔ a kɔrɔ cogo la k'a fɔ wagati yɛlɛmana ko b'a to ko an bɛ sariya ka kumaw yɛlɛma a tɛ kɛ ten ka d'a ka diinɛ ye a bɛ wagati bɛɛ ta a bɛ yanni yanni a bɛ wagati bɛɛ ta a bɛ yɔrɔ bɛɛ ta diinɛ bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ la a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la. wa inna ma ne yatagayyaru ko fɛn min bɛ yɛlɛma yɛlɛma. hadamadenw yɛrɛ ka jija o hadamadenw ka hakilinaw de bɛ yɛlɛma yɛlɛma nka diinɛ tɛ yɛlɛma. hadamadenw ka jija i bɛ sabɔ sɔrɔ i bɛ se ka fili fana sɔrɔ o de bɛ yɛlɛma. nka min ye diinɛ ye diinɛ tɛ yɛlɛma dɛ diinɛ b'a nɔ na a tɛ yɛlɛma a b'a taa cogo la de k'a baara a t'a yɛlɛma k'a k'a yɛrɛ ka hakilina ye. ka d'a kan diinɛ a bɛ se ka ɲɛ wagati bɛɛ a bɛ se ka ɲɛ yɔrɔ bɛɛ la fana. ka d'a kan diinɛ min y'a jigin o de kisi masa ye yanni masa tanunen fana don o de ka kumakan don a b'a to a cogo la a t'a yɛlɛma. o tuma na o de kɔsɔn o bɛ karangana min kɛ mɔgɔw ye o b'a fɔ mɔgɔw ye ko. o tuma na a ka baara kɛ ni kuranɛ ye a ka baara kɛ ni ala ka a ka sunna ye. salafu y'a faamu cogo min na a bɛ baara ten a banna kuma t'o de kɔ. halisa filɛ kɔrɔnɛ filɛ faamu jumɛn b'a la salafu ka faamuya a banna i yɛrɛ ka faamuya o to yen karamɔgɔ ka faamuya o to yen o faamu faamuya ninnu dɛ kura ninnu de ye kɛra fɛn kura ye diinɛ kɔnɔ misali la mawulidi totɔ filɛ nin ye o ye kɔrɔnaya kɛmɛ kalan k'o bɛɛ kɔrɔ kɛ mawulidi ye mɛ taa lajɛ tafsiri la n'a sɔrɔ salafu y'o fɔ a la o b'a sɔrɔ salafu m'o fɔ a la o de b'o fɔ a la o yɛrɛ ma ɲi. wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamina ala ko an b'i ci foyi kama fo hinɛ u b'a fɔ o tɛ mawulidi ye wa o de bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tafsiri de fɔ a u n'a ɲɔgɔnnaw a y'o de ta ta k'a bɛɛ tura a kun kan k'o kɔrɔ yɛlɛma ka kɛ mawulidi ye min tɛ tiɲɛ ɲini olu yɛrɛ b'a fɔ k'a dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔ. wa yaati min baadi ismuhu ahmad y'a ye bɔ fana a ta kira bɛna o ka fɔ tɔgɔ ahmad dɔw fana ye mawulidi ye anniversaire dalilu ye. mubashiran birasulin yaati min baadi ismuhu ahmad isa ko sago ne a ka mɔgɔ ma n b'aw lanisɔndiya k'a fɔ kira bɛna n kɔfɛ a tɔgɔ ahmadu nisɔndiya kuma min b'o kɔnɔ sa o de mali dalu n'a den sɔrɔ bɛna a ka nisɔndiya a banna n b'a turu a kun ka taa ni n bɛ taa tafsiri lajɛ a sɛbɛnnen tɛ ten hali u yɛrɛ kun b'o la tafsiri a t'a kɔnɔ ten n yɛrɛ bɛ ka tafsiri min kalan koyi a t'o kɔnɔ ta o ye diinɛ kɛ tilankɛ de ni ko min diyar'u ye u b'o karaba k'o bɔ kuranɛ kɔnɔ n yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don dɛ diinɛ nafa ɲini kama u b'u ka biiraw ta dɔrɔn k'a y'a dɔ kala k'o karaba k'o dalu b'o kɔnɔ na k'ala k'a sara magan a kɛtɔ ka a ka hadiya ninnu faga min na ɲamɛ kɛmɛ tun b'a bolo a ye ɲamɛ bi wɔɔrɔ ni saba faga a bolo sɛgɛnna halisa ka fɔ cogo la n'a se ka fɔ cogo la ka bɛn bi wɔɔrɔ ni saba ma a y'ale bila k'a tɔ faga k'o tɛ mawulidi ye wa k'a sigi san bi wɔɔrɔ ni saba ye wa o n'o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o kɛra seliba don de aw dun bɛ k'a ta kɛ don min na o tɛ seliba don ye o ye seliba don de ye wa kɔlɔ kɛra tun bɛ ntɛnɛn su k'o tɛ mawulidi dalilu ye wa k'a ma ntɛnɛn don su k'ale bangena ntɛnɛn don mɛ a k'a bangena ntɛnɛn don aw bɛ ka bimine mola akoka bangana odu na odu kitan sa de foya fora amofo oh ite ndi munati ndere suga dauma ite ndere suga dauma kuma fora dana dana make me kala kitan sam ta gadan na crash na lawa awu kuma fo mugaywa ne ko ta ga turu turu turu ta kuma tini ni de ke yin ta ko da lubu buru buru wa zo re ka ko ga gale yayi ta jaila no ta jaila ta tugu ira dero fatu anta ga nga ni lubu bla don san se shiga da mita salafu de la kuran wa fara kura biyan bala salafu yoro wodi ya ta kurai halka nana shara biyan bala salafu yoro da ayi abana ni te wono ga dura ta bidada de ke ala ka bla jele tushu da tur di fahman ni indika ni ga famu ta la awu eji mutakiri wani wa kwasa fa karamu ko ga famu ya kanu fara tinya kolo ako al ahad min al ulama rubmana ni be dalu mine ya ni be salafu de atma mine sabo wal ma donna do ay qala wa ahad min al ulama al mutabirin ya donna mun atma be jate do ya fwa donna sabo ko mau mun be salafu ga atma kan ko ni iba la jo do ni kuma ni gona fwa kuma do fara sa ba iri so na sabo ko mau donna bau ambara mun te kuma ni ni ni moyi albani ni gona usai mun ni gona ibun bas ni gona nuno ibun temi mun ni gona ambara je su ni kuma ni fwa ibun ke mun ni gona nuno ambara je tile mun si da tarafu sina nuno amulo ka kuma dota alli yusuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam mun ne ga tama sabo ga tasrata ni kuma ko nuno ambara je nuno ka kuma salama mun ni salafu ga tasrata mun ajar na ni gona nuno amma ke tile no yi nuno متاتي لي لان المغور واسم عن الصحابه كان اقول لك ما منك ابو صابو دي يرو وصابتهم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم صابو فلا لك ما منك ابو لك دي يرو مدينه وتن ثلاثه درون فمي تي لوغادو كي بعد كما اتشغلا اذا دينا تجي نغم تعالى فو تعالى اكو فانا صدت في اثرا ان فتمدت به ني ما من فراني اثر سر دلو سر على ابي بركني اي إذا وجدته موافقا لقوله ناصر المغني كما نفونا دنا سلفوا كما ما يبي برا إذا منك برا كناي قوله دربا عليك وتقولي ولك يا ولد ولسيء كنا سلفوا كما توي كتاب ما في من بلي كنا سلفوا كما توي كتاب ما في من بلي بو يبو يبو دبلا ويا ولد قول السلف الرأي فلان وفلان إذا سلفوا كما بلا كتاب مغشيرة هكذا ما في كتاب كتا كتا كتا وتوي سلفو تاتا دبارا كنذرا بانا لمن جاء بعدهم مغم غن نوكو فيه قدوك اتما تاتا سلفو تاتا يدعو تيا وبدوك اتما تاتا سلفو تاتا دبارا كنذرا قلو اكوفنا ولا تكتر على سعا اذا اتما سي سغاني كوف سلفو تاي وتسقط في النار نيو تدرى بيتا تسمى كنو على غان تسوما سابو اكو تانولي افمو تاي بوتو كدوارا فو اذا بيتا سمى كنو لمن غلوك اتما غان بلاغا فو تاتوني ولا تفتر على ما جعل سلف شيئا سبا اولي مين فو سلف مين فو كان كما فو سوغاني كفسا اولو كما كان مما جاءت متاخرين كما هو بيقول كما ما يكون كان فو فسا فلا مو تاي فتقط فينا نيو كده لو بيت سما كنا لان خلقت طريق الجنه نيو كده يال جنه سرا يو فو نيو يال جنه سرا بلا وطريق الجنه هو ما عليه ربنا الجنه سرا مي سلفوت مين كان قوله تعالى الذين انعم الله عليهم قال يا ليتني واكيا مؤمن يلوغا تراسرا تراسرا جماي من النبيين من يوم بو مغولا والصديقين ان من النبي يوتي وبالا والشهداء ان مشرسو بالا والصالحين ان مغول من من اولو كفه وحصل اولئك رفيقا كل دي جن يوي جن جماي وما يقولوا قادين من ديك بركه نوي يبي راتاتوي يبي اكلنا بيتو من فرد من تاكو هذا هو الطريق لجنة قل لي على جنة سرائي وما خالفه فهو الطريق النار فهو سمنا من جيدران كان فنجو يا أولي تسمى سرائي ولو جل وعلا يقول أولي قصو على من الله بأقورة تعالكو وأن هذا الصراط مستقيما فصل عليكو يعني كراو قد تغسر قولي عليك السراء أولي سراك لنيه وذا تيو سبلا فتفرقت ابن فقات يقول له اكنا تقول دول فراسرا مثلهم وبفراق او بلا غسرا كان سبل الله واحد الا غسرا يكلم دراني اما غيره فهي سبل كثيره ثم مغروغا تغسرى تاسرى كمان رودي كل قتال له سرير شيطان يكلل في الانسرى لباب الادمنا ولو طريق من الشياطين حيث ودين ربنا شيطان يكلل في الانسرى على مرأي شيطان يجي شيطان عدنا تغسرى فهي طرق كثيرة ربنا اسرى كمان اسرى كمان تغسرى توقعوا ما يسوقها في حيرة مهم غنيت قلوه شيطان السلام انه قلت ربيب لك مسير الله اتاك ينين قلوه ما قبل جوغنا لكن السراط المستقيمة واحد ما سراك لني سراء سراك لني كلي لي يسا في اختلاف يوم فو جوغنا فو يتولا ولا يستطيع يترسو أبدا ربنا اتاك لي هي سراء من فلي فو يتوغو فو يتلا يوم سراء نمان قلقه كاملا جلي ما من فمانا قبل سلافوك اتغسر ودي تسراء نماني على كل نغامة قال المعلم رحمه الله ضرب أرد هناك من تقول نالك هنا نكو وعي لما أنا خروج عن طريقي على وجهين كم هو بسرى بلا كتبه فلا للا بسرى نمان بلا كتبه فلا كتبه فلا بسرى بلا للا أما أحدهما أدولا كل إجمعين رجل كرزل عن طريق مؤمن جيكينا كسرى كل نمان بلا كسرى سرى نمان بلا وهو لا يريد الى الخير لا لا لا يريد سرانيماني ما في الله وتعرف ليه ولابد بذلته على ذا فلي كما تبقى غاف الله ده فإنه خالد كما غاني تبقى غاف الله بيبه هلكي على ذا كشوما على بعد ما فوق رمو غاف الله ناجاني كما لتاسك أبواكو أبواتا انجاتي هل ناترا في الله إذا بيبه هلكي سر الله كان كشوما ورد وبينا فانا جمعنا الملك ياو مسلا بيبنا هلكا جيرنا na malika madabo ofonyo ya ulu tafo gafo ayi basara maliki mani haritai ulu bafo de ayi maliki harita be basara ayado di mani yodo kosa ayi nifo ube barita jirin akuka madabo ule fili nasura maliki fili alato mino gafli lao surutu maliki mino ila saha al hadith fahuwa madhabi niyasa jirin ya yora yora kwa leka jini sani doko kore jime nare dofo an nana ya kafoni har safara jango ale ga yini fin halta ne halta mo yi kama audiya ta yini fo o kora jma ai na kuma into yi agar ta inta na yi malki amun bi a saluto fo malika kuma min fara halta ko kuma utara wani malki da ko utara sarafi har ta ne halaki ala kan ki ala kan bala duki shin malki te ci dinye ala ya sarani ba da ru salafu ban na ba do e bala ga ga kuma ga ni ta kala ta ma na ga kuma ga fara shi da go amala ta sai onye gona ana ti anyo gona fo mo godo ye ko ala bi halaki di ngawa ubuna ba si ja fo ala bi halaki di ga ka sisan ni ba fala kra ko dawa ko bor ko ta ya yi mo godo ye agbar ka kuma fa nyina ala ala kra ka kuma ga fo akala bi halaki di ga ka sisan ni ba fala kra ga ko bor war ko ta ala kra ka kuma ni mani ga kuma sa ko bar nyawa ci gudi we halaki de ala ga me ko shomo mani jere ga ala kra ta da yini mo nasin laula ukmana abotawa ibanata ukmani mawasi ladro ibaga plutonia ba ya laki deke ala kambe kisho mu warajul alada alqatra am waslana ukana jalare daga ki ba kiyana kuyi alwe kiyana ai bana kiyana ai radi falata isli mantai ba ai radi wa khalafa man kana qadal mudakil ala isra ibaga falau ayulu ka tagasra bla fasala ba ni ngone mafa فهو السؤال المضل عليه فلينا أبي مغولا في التقرير شيطان مريض في هذه الأمة عليه شيطان دي مغمورك لنا مانتون شلا أبي فقا مانتون فناتونو حقيق على من عرفه يغزر الناس منه مغول مغاني موتك لنوغا حقيقا دون يخنا قانا مغولا سران كارتاها كارتاتو يا فلينا رو يقولك واجولك يا فلي بالا من مغول فيغا الله الله فدك فوق فلي دو دي مغول باقا مغا فوني فلي ويبين للناس قصته إذا قال لها لا فهم هو يكفوك أنت بدا مغاليا تابلوا ما يأكل إن شاء الله إذا يجيني في بوك لآل يقاعد في بدعة أحد فيحنطا نيوك مغابنا بيغا بدا كنا قتلقا خلاكي ويبين من بعد ويبا فوري مغالي كنا سران كنا كنا تمكي أنا موسى لا كلينا بجي تون كلينا كان ببين إمامان عم ببين انتينا ميكار فوقا فلفقا بغا فتنة ودا دي فتنة كنتي ukmana mo gobe fi gata fe ta se ni muna tinya fo ko to meji ala ga dine wa biye to ni ata ira ni to mi na ga ala ga dine ke ni ti e ti fo to mo ti to to ni ga ala ga dine ke ka ba ala ga tinya fo ko ko ame tona misri munu ba ta luna mawlidu munasi nit mana mawlidu al mamni je ko le fitne mo wadi kam ni mo na ka faranga na kuma mawlidu kan ena la da da ma fo munu mi ka ka mawlidu ka ba ne ke jon ga ina wunda ga ina lu aba fu fu na ga da black ni tongo ki o ga ta fu fu na ga da black e lu ta da black o kuma na fu na ga na kuma ka le su kutire da re ko le ka so na di shara la da re ko de ki so na ni da da na kuma mun fara yana ni da da na ni fi yo ko ki so na di kuma ni fi na fa ga fo ja fi ala di khali mo go ki fitne mo go so aha ni bi so ga fitne ma iba fo de ka fo de ti be o da ke shugara ga fo la go woli mo na da ambra di le mo ayo sanu ma atebe bere mo mba don de bafo adem gela de bafo mo mba do beti don gela don na de bada ngafo do fila e ti don gela bo don chugudi ifuno sira mo bo akara ma ke ifuno mo bo akara ni karama ke ka kuma de karamo karsa ko karsa min fe ne ko bi da mo ko da be ta be ta ba ke ti ni me da ni da don plus la ka na fo ni da ka kuma do e ba fo ni karamo ka don kuma de so aha lamma wasala shaykh wa rahimahu allah fi kalam sadiq tariq wasallam sahiha udmana kuma ta menina shehu ne barbahari akmana siratinina ani yatimu an yasira ali muslim fi aqidatihi islamya ga akida la kan ta masra min ayu fanyina wadini ida dina la kan ta sira zo farana misra fu dilade ge zakra anna man yahud an hada tariq ala mana ka jira sa na fo mogo mogo sira imla huwa ahad rajulin mogo fla re misra sira imla mogo fla nu wala harafo الرجل الاول ابو فلا فلا من خرى غير متعمد مغني اسراب لا ما تبو بعيد الخير هذا لا يني يماني لكن صدق الطريق غير خير ناس لا يمان سراما اي يمان سراب لا كتي دولا اتحاد لكن علي غاجيا من فوته وساك فترى لك غاجيا كرا فيه وين كانت نية الصعيب صالحة هل ناس لغان نرياك اينا باسر اتلاك جيالا ومقصده حسنا هل نغى نيني فرنكا يا باسا غى نمان نيني ودا غى لنيني لابد ان يكون ان ذلك لطريق الصحيح ربما غى نيني فرن فقط اسرق لنكا نو جذر وقمنا فلينا وهذا يعتبر مخطئا وتني ما جاتين مغسل لني بس غى ما دواك ما ومن وافقه على ذلك من نفق من نفق أنا أنتهى دفعني. ومن وافق على ذلك. من مغامي بيجي تقول تلا مغاقة أعرف ليك. وصار نوع على الخطأ. من تقول أنا أعرف ليك. وهو يعلم خطأه فهو حالي. كثر بعد أن فاس لا يطلع يتقول عبارة إلى مغاقة كليس سا. يا دك رمغة كيف لا دم إب ما أنا تبغى تليك. إذا أعرف لي بلا أورلا. نما في ولا من أبوي تبغى كود لا. نفلا من أبوي ربلا. لأن هذا طريق وخلاك قناة غوية هلك ليس يعني كفليد وانك لغا بانغابلا حتى ولو لم تعمل صاحب الخروج الله أتري ما دواك ما قبوه شراك سراك ونوغا في الله وإن هو يتمس الخير ألغا لأيني أبقى يما شراك يما نجيني نالي في الله إمي آغا في الله مهدي مغانا تقفلين أفر نيتو غلو غوية هلك ليس يعني كما كشوما الله جميعا abe defa aga abe kuma mulu fo abe kuma mulu fo no be ben sabama abe ka solo mo ko sala fu ka kuma de fo abe ka kuma ni solo mo ka kuma de ase kuma ko fo na re ka hakilai abe ka dalu ta kurene ko na ba ta suna ko no ani solo mo ya ko mu tuga mo na ba ka dalu ta o de ko no iba do la ko ka sabe ni ha awo mi filawe ti gofe ojagwade ima ishal bani kitabu kinna ko tarajwatu abel mo boyana tarajuatu albani albani signa ko masala munna ha a masala munna na ayra ga fi duwala gaira da mako ba bas ga da bare don da mun kuma na ko gara cikin ko cikin gele ne dai boli ko gara don na in ga da mun kuma iba ga kuma ta mun na fi bala kuma na don na kle ne da dikanga di wuce ga kofe in fi ni fo fi do ngora ka nyeni ye wuri ko so ngora ni na mina misali min diala al azan fi uzil maulud ni de wala ka tri wala lola jira mo ta ba ke sira alman tu ba ka aya ida kuna ka hadisa salimu aga kitabla irwaul ghalil aya sahah na alima alsan yero kitab mi ngono alif ma ya yela alsan ye fly ay kilen ya ma kilen ni ay metri bi ko no ay yo de fi ka fani de wala ay metri wala kini ya pantlo la ay yo de fi sadu mai ابن القيم الجوزية وقت داود بينه الكلم الطيب يعني ايوه تي كلمة طيبة توفة المولود في أكام المولود ابن القيم هنا حالتين فوق ونقول تيفودو نقول التعويرة بي مين سيقع دمك عكنية حالتها تيفو سيقع نيوان دمك عجوان كنية كم يكتبو داكنا كو تقل شعب الإيمان وبسيقع نين دمك عكنية أبقى هاتني albani hukuma yimi nalota afuka rte na kene jona kuma kama ibn al-qayyim nalema kitabu deye leo tiawi otari wala le moyi ngadena ya shabu ibn sura fukara arte sura du kila katasa la mawdud awaji wala ga tika kosa ay kitabu ra dina ka fonti ni mifata mtintina karsa de gasma ka me jay har katana ni fo jay mawdud o tika ni deme hukuma mbora ka donna turu ba kete ni ko masala ni wona ni wona munna bora ka abi kitabu kulimo hat langa to da ku tarajatu kwa se na ko masala munna adola ba fo karta de illa suni ka fo ni ka tawi do biya ni da ni ni ya sai fara ngongo abo tigi to fo ko ni karabo ka dunga ma ka na to fo ya ni na fo aga kitabu de beno riyalu salihuna mukadimana riyalu salna ni na atakriju o mukadimu na bafo ko ale idali salna takruju ale samun ba ya munu kai munu men kulufo ale kata do kala ko kara mo do yi afaye ko fulu bala wa kara mo ni mo ka kana utoko don ka sigina ka fulu ni bla na ba o de plele ka tla ga fo ko albani kan kara mo do kullu jaraka baraka a ta ko da kan kara mo do don ni ko ko ku to kana fo don na kire ni ba kete na danna mutlirita nalo ni falli fi lati baka ni fi lagrabi sin baka de imam shafi madhabu fi lati babulo al qadim wal jadid madhabu qura madhabu qura shafi daga madhabu fi lati qura ni qura korle na fi muru ka fa sa na bua de ka bo ni qura sara ibada ma ni korle me uba fo shiru kitabula ni shafi ga masala korle ni aga qura naga maza bu kura ni aga kurai don kura da bai ta korne mai bla abu na fa mun ga fadda ni fila boro ka wai ala ga maza bu kura fila korne an kura don mai ra ta wala da ga maza bu ko naga maza bu kura din yi kuma don na bai sara mota kishi ni ma don na bai ni mota kishi ni ma su ni ya ne kida ti fira da ladri ni ne da ni fa fili don ka fa mbora ka wani ma no ga mo ma na la ni ma na di mo ma wani hera bai ala ko ni ma na da mu o ni hadisi ma alsan shara la kor ma foko ni akora yo ni tara fasulu ba ni shara la yo ta foko akora yo ulu da akoru yere ma awa jira akora ni tiga tiga ni yoga jira kala ko kan ni ariya alta ko kora ko yi ayi sara ci ma foko akora yo ulu da akoru yere ma ana la yini ni wona ode fodi ga dabla aga na nasi fo fo na ga fami fo mi so ne ma la ba ni fo ni ode ami ala ga sokora sa te ala ga tabu kala te ga ta sir ga ni fo mo ya ode ala yini ta ji won tara da lo ka ji won kala hadisa la lo ka ji won kala fo na na ka ti ga ti ga ga ji ga kala ngo karo ko no ta koro ati ta ki o da fi yoro yo kwa ka koro fara mi ma fara tan hawo kwanan ibana ta yare bana ga ngwa bana ni galde ke alhamdulillah. Uh-huh.